والحق أن الإسلام يوصي بالرحمة العامة، لا يستثني منها إنسانا ولا دابة ولا طيرا، والنصوص التي سلفت تؤيد هذا الشمول، بيد أن هناك من الناس والدواب من يكون مصدر خطر على غيره ومثار رعب وفزع، فيكون في رعاية الصالح العام للجماعة كلها أن يحبس شره ويحاصر ضرره، وقد تكون الشدة معه رحمة به كذلك وتقويما لعوجه. والإسلام رسالة خير وسلام وعطف على البشر كلهم، وقد قال الله للرسول: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وسور القرآن الكريم مفتتحة كلها بسم الله الرحمن الرحيم، لكن ذئاب البشر أبوا إلا اعتراض الرحمة المرسلة ووضع الجنادل في مجراها حتى تنقطع عن الناس مواردها، فيهلكوا بعيدا عنها في أودية الحيرة والجهالة، فلم يكن بد من إزالة هذه العوائق والأغلاظ لأصحابها، ويوم ينقطع تعرضهم وتحديهم تشملهم هذه الرحمة الجامعة، فليس في هذه الرحمة قصور، وإنما القصور في من حرم نفسه منها. ألست ترى أن رحمة الله وسعت كل شيء، ومع ذلك فلن ينالها مشرك ولا جحود؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. صدق الله العظيم. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأته اليوم حنان عسكر. مع تحيات طارق عبد.